بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للكلمة الختامية لدورة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى، التي أقيمت بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. ألقيت هذه الكلمة يوم السبت 12 من شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أجمل الساعات وأغلى اللحظات ما يقضيها العبد في الطاعات، وإن من أجل الطاعات وأعظم القربات طلب العلم وتحصيله، تعلمه وتعليمه ومذاكرته. وإننا بحمد الله تبارك وتعالى قد توافدنا جميعا، أنا وأبنائي وإخواني، على هذه المدينة الطيبة التي فيها أحبة لنا، أبناء وإخوان نحبهم في الله ويحبوننا فيه، مدينة حفر الباطن التي قد عمرت والله الحمد بطلبة العلم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي أعمارهم وجهودهم وأعمالهم. أنسنا في هذه الساعات على مدى 3 أيام تقريبا كاملة، ونحن نتذاكر العلم ونتدارسه ونستفيد كلنا، فالذي يلقي يستفيد والذي يسمع يستفيد. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الخطأ والزلل. لا شك أن المنهوم لا يشبع، وطالب العلم نهمته العلم ولا يشبع منه، منهومان لا يشبعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب دنيا. والإنسان أعز ما يكون وأشد ما يكون عليه الفراق لهذه المجالس، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله فراقا كليا. فنحن إن فارقنا أحبتنا وأبناءنا في هذه البلدة الطيبة الغالية على قلوبنا، فإننا ننتقل منهم إلى آخرين، وهم إن فارقونا فإنهم لم يفارقوا العلم، بل ينتقلوا إلى صور أخرى من صور العلم والتدريس والرجوع فيما بينهم بعضهم البعض، وفيهم الخير والبركة. ولا شك أن الإنسان يحس بحلاوة الشيء في آخره ويحس بالمرارة في فراقه، ولكن كما قلت إن شاء الله لا نحن ولا أنتم نفارق العلم، لأنه لا حياة لنا إلا به. فالعلم به تحيا القلوب وتعمر الديار وتظهر سنن المختار صلى الله عليه وسلم. فيجب على أهله وطلبته أن يسعوا في نعشه وإظهاره للناس وإشهاره بينهم، وذلك بالقعود في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى، حتى يعلم من لا يعلم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد يفد عليك تتذاكر معه ويتذاكر معك فتحصلان خير من حمر النعم، لأنه يهتدي على يديك ويتعلم على يديك، فيكتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر ويكتب لك ببقائه إن بقي بعدك الذكر. وما يدريك لعل هذا الواحد بعد ذلك يحيي له به أمة. فالإنسان ينبغي له ألا يتساهل في هذا الجانب، وألا يعني يركن إلى الكسل وإلى قلة من يأتيه. ف النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالواجب ألا يكون ذلك فاتا في عضد الداعي المعلم والموجه للخير، موجه الناس إلى الخير، فعليه أن يصبر، فإن التعليم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما، أو إنما بعثني معلما. فالتعليم ومهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود بإسناد فيه ما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم والد، مدرس والد، ومربي يربي الناس على الخير ويتدرج بهم، كما قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالشاهد لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط ولا أن يتوانى، فهو إذا استجم في البيت يستجم ويقرأ ويحضر ويطالع ويعد نفسه فهو في فائدة، وإذا خرج إلى الناس تكلم ووعظ وذكر وعلم وأفتى ودرس فهو في خير، ففي كل أحواله على خير. فطالب العلم والعالم أينما حلا يحل الخير معهما، وأينما نزلا ينزل الخير معهما. وكما قلت لكم بالأمس، ربما يذكر أهل البلد بالعالم الواحد، وقبل لا يذكرون، ليس لهم ذكر. فالعلماء وجودهم بركة، وطلبة العلم وجودهم في المجتمع بركة، لأنهم يعلمون الناس الخير، ولعظم نفعهم في الناس صلى الله عليهم وملائكته: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فأي فضل مثل هذا الفضل؟ هذا فضل عظيم لا يوازيه فضل. وأحث نفسي أولا، وأبنائي وإخوتي وأحبتي ثانيا، ألا نركن إلى الدعة، فإن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. تبغى ترتاح وتحصل علم؟ ما يمكن. فالواجب أن يبذل الإنسان كل ما يستطيع، ومن يعرف المطلوب وهو العلم الشريف يحقر ما بذل من الجهد الكثير. ما يمكن أن تصل إلا بعد رقي، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة. فينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالجد والحزم، لأن النفس تميل إلى الدعة وتميل إلى الراحة وتميل إلى التفلت، فإذا أخذها الإنسان بما ينفعها في الغد فهذا هو الموفق، وإن تركها وشأنها أهلكته، نسأل الله العافية والسلامة. والأوقات ثمينة والأعمار قصيرة، والعاقل هو الذي يأخذ من القصير للطويل، فأمامنا سفر طويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، فإن هذا العلم به إصلاح العمل وبه إرغام العدو، في صلاح العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالإنسان يرغم عدوه وهو إبليس، وعدوه من الشياطين المزينين، شياطين الإنس والجن كما قال الله جل وعلا. فإذا تفقه عظم على الشيطان الإنسي والشيطان الجني أن يجره ويصرفه، لأنه يعلم ما يدعوه إليه، ويعلم أن الشيطان إنما يدعوه ليكون من حزبه، وحزبه هم أصحاب السعير، عياذا بالله من ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لا تتبعوا خطوات الشيطان أو لكم عدو مبين، الآيات. فالشاهد أشد ما يكون على الشيطان هم العلماء وأهل العلم، فالإنسان ينبغي له أن يستعد بالعلم بهذا السلاح حتى يرغم عدوه فلا يخلص إليه. وإذا كان كذلك فإنه بتسلحه كلما قوي كلما أرغم الأعداء الكثيرين، فعليه ألا يكسل وألا يتوانى، وعليه أن ينشط في في هذا الجانب. وفي الأخير والختام نشكر إخواننا وأحبتنا في هذه المدينة مدينة حفر الباطن على ما قاموا به من استضافة لإخوانهم وأبنائهم وجيرانهم من دول الخليج الأخرى، وهم إخواننا جزاهم الله خيرا، فقد توافدوا على هذه المدينة فزاروا إخوانهم والتقينا بهم والتقوا بنا، فالحمد لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ونحن بالأصالة والنيابة نشكر عن الجميع إخواننا في هذه المدينة، في مقدمتهم أخينا الفاضل الشيخ عبد الله الظفيري الذي سعى لإقامة هذه اللقاءات، إقامة هذه الدورة في هذه الثلاثة الأيام، فجزى الله عنا الجميع خيرا لما رأيناه منهم من حسن الضيافة وحفاوتهم وترحيبهم وكرم الاستقبال. فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر وأن لا يجعل هذا آخر ما هو لهم، ونسأله أن يزيدهم من كل خير، وليس ذلك بمستغرب عليهم، فنحن نعرفهم منذ القدم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل النجاة، إنه جواد كريم. كما لا أنسى أن أذكر أحبتي وأبنائي أن يحذروا كل الحذر من الأدعية، فإن الأدعية للعلم هم الذين يضرون، وعليهم بأهل العلم المعروفين موثوقين، فإن هؤلاء هم الذين ينفعون، وإذا أوى إليهم الناس يأمنون بأمن الله، لأنهم لا يضرونهم وإنما ينفعونهم ويوجهونهم ويسددونهم. وعلى الأبناء جميعا أن يلزموا غرز أهل العلم الذين عرفوا واشتهروا وذاعت في الناس مكانتهم وإمامتهم، اشتهرت عدالتهم وديانتهم، وطبق في العالم علمهم، فعليهم بلزوم هؤلاء، ولا يذهبوا إلى من لا علم عنده أو كان مشوشا أو كان ممن لا يقيم للعلماء وزنا، لا يذهبوا إليه بل لا يستمعوا إليه. من لا يقيم للعلماء وزنا لا خير فيه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الغالين وتحريف الجاهلين. فهؤلاء هم العلماء، هم أمناء الله في أرضه، أمناء الله على دينه، وهؤلاء الصعافقة لا يقيمون لهم وزنا. فإذا كانوا لا يقيمون لخلاصة الناس ونقاوة الناس وصفوة الناس، وهم حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيمون لهم وزنا، فهؤلاء أجدر بهم أن لا يقيموا لمن دونهم وزنا. فلا ينبغي أن يلتفت إليهم ولا يعول عليهم ولا يستمع لهم، لأنهم في الحقيقة هم الذين يقال فيهم وفي أمثالهم إنهم قطاع طريق العلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.